اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. قولك حق وعدك حق، ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. أما بعد، فمحاضرتنا في ليلتنا هذه في الحقوق الأسرية، فللزوج حق وللزوجة حق وللابن حق، وينبغي بل ويجب أن يعطى كل ذي حق حقه كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لدورك عليك حقا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فجدير بكل منا أن يعرف ما له وما عليه في بيته، فما منا إلا أب أو ابن أو أخ أو أخت أو زوجة أو زوج، فلا يخلو أحد منا عن هذا. فلزاما على كل شخص منا أن يعرف الذي له والذي عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد بالشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فكل ينبغي أن يعرف ما له وما عليه في البنية الأسرية. أولا، بالنسبة للزوج أو للأب فهو القيم في البيت، وهذا المنصب نصبه الله سبحانه وتعالى فيه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فالقيم في البيت هو الرجل وهو الزوج، فله حقوق من أعظمها بل أولاها وأولها حق السمع والطاعة في البيت. فلا بد أن يسمع أهل البيت وأن يطيع أهل البيت للزوج، وذلك في طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الأبوين من طاعة الله سبحانه ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من البر بالوالدين، وقد أمر الله بذلك في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وتعددت الآيات التي تثبت هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا الباب في غاية الكثرة ولا تخفى عليكم، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن حق الأب في البيت أن يسمع له ويطاع، ولكن السمع والطاعة هذه مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الأب أو أمرت الأم بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا سمع لهما حينئذ ولا طاعة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ويقول الله سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه في شأن الأب الكافر: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا أمر الأب أو أمرت الأم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لهما حينئذ. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنما الطاعة في المعروف. وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تمرق شعرها وإن زوجها يستحثني على الدخول بها، أفأصل شعرها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن الموصلات، أي اللواتي يصلن شعورهن بشعور أخرى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأم من وصل شعرها وإن طلب الزوج منها ذلك. ولكن مع معصية الأبوين في دعوتهما إلى الحرام ينبغي بل ويجب أن يصاحبا بالمعروف كذلك. فإن الله يقول: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فما عدم الطاعة هناك مصاحبة بالمعروف كذلك. وفي هذا المعنى يقول الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وسلام عليك هنا معناها أمان عليك مني، فلن أتعرض لك بأذى ولن أمسك بسوء. فمعنى قوله سلام عليك أي أمان مني لك، أمان مني لك ألا أتعرضك بسوء. فأنت أب وأنت والد وإن كنت مشركا. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، ولكن لهم رحم سأذلها ببلالها، أي لهم رحم سأصلها بصلتها، أي لهم حق الصلة. وفي هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وفي هذا قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، فقد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: صلي أمك. فالأب وإن كان مشركا والأم وإن كانت مشركة لهما حق البر ولهما حق الصلة. وإن جاهداك لتشرك بالله ما ليس لك به علم فلا يطاع ومع هذا لا تقطع صلتهما، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وصاحبهما في الدنيا معروفا، إن أرسلاك إلى مكان سوء مثلا فلا يطاع، وذلك استنباطا من حديث الساحر والراهب مع الغلام، فكان أهل الغلام غلام أصحاب الأخدود يرسلونه إلى الساحر فيتخلف إلى عابد فيستمع من العابد، ثم يرجع إلى أهله فيقول لهم: حبسني الساحر. وإذا تأخر على الساحر وأتاه قال: حبسني أهلي. فإذا أرسل إلى مكان فيه شر أو إلى مكان فيه سوء فلا يستمع إلى الأبوين ولا يطيعهما في معصية الله سبحانه وتعالى. وتأتي بين الأوامر بالطاعة والأوامر بالمعصية أوامر أخرى فيها نزاع بعض الشيء بين أهل العلم، فمثلا إذا أمر الأب ولده بتطليق زوجته هل يطيع الولد والده في تطليق الزوجة أو لا يطيعه في تطليق الزوجة؟ وكذلك إذا ما أمر الوالد ولده بالزواج من فتاة بعينها هل عليه أن يطيع والده في الزواج بها؟ وكذلك ما إذا أجبرت الفتاة على أن تتزوج رغما عنها هل تفسخ عقود الأنكحة؟ هذه مباحث تتعرض لها على وجه السرعة. فإذا كان الأب صالحا ومقصده مقصدا شرعيا في أمره بتطليق الزوجة لرؤيته لها تخالف أوامر الله وتخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الباعث له على الأمر بتطليق هذه المرأة هو الوقوف على حدود الله فيسمع له حينئذ ويطاع. قال عمر أو قال ابن عمر: كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يبغضها، فذهب عمر وشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: أطع أباك. فطلقتها، وبهذا أوصى الخليل إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل صلى الله عليه وسلم أن يغير عتبة بابه، ألا وهي تلك المرأة التي كانت متسخطة لأقدار الله غير مستبشرة بالأضياف وغير مكرمة للأضياف. فأوصاه أبوه بأن يغير عتبة بابه. أما إذا كان الباعث للوالد على الأمر بتطليق المرأة هو عفتها وتحجبها وعدم اختلاطها بأبناء البنين الذين هم أحماء فلا يسمع له ويطاع حينئذ، فإن في السمع والطاعة له نوع من أنواع الشر ونوع من أنواع الفساد، والله لا يحب الفساد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا بالنسبة لمسألة التطليق. أما بالنسبة لمسألة التزويج فهل للأب أن يتدخل لتزويج ولده أو ليس له الحق في ذلك؟ له الحق من جانب وليس له الحق من جانب آخر. ليس له الحق في أن يفرض على ولده الزوجة التي يريدها فالشخص ينفعل أو ينجذب تجاه من يحب، وليس الشخص مكلفا بما يحب غيره، بل القلوب مردها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن للوالد أن يشير. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: زوجني أبي من امرأة لها منصب وجاه، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن حالها مع زوجها، فقالت: والله ما كشف لنا ثوبا منذ أن دخلنا عليه. فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الحديث: وإن لأهلك عليك حقا، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للأب أن يجبر ابنته بحال من الأحوال على أن تتزوج بشخص لا تريده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: إنها تستحي يا رسول الله. قال: إذنها صمتها. فقالت خنساء بنت خدام: زوجني أبي بابن عم لي ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحي. ذهبت خنساء بنت خدام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وهل يجب على المرأة، أو هل من حق الزوج على زوجته أن تتزين له؟ أم أن ذلك من المستحبات وليس من الواجبات؟ بالحقيقة أنه ليس هناك دليل يوجب على المرأة أن تتزين لزوجها، إنما زينتها للزوج من باب المستحب لها فقط، واتباع آثار السلف الصالح. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: استعرت قلادة من أسماء، والقلادة هي العقد، وذلك كي تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث الطويل الذي فيه فقدانها للقلادة ثم عثورها على القلادة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لبعض التابعين: انظر إلى ثوبي هذا، فإن جاريتي هذه تستنكف أن تلبس هذا الثوب، وما كانت امرأة بالمدينة تقين أي تزف لزوجها إلا أرسلت إلي تستعيره مني، وهذه الجارية تأنف أي تستكبر أن تلبس هذا الثوب. فيجرنا هذا إلى بحث فقهي سريع مختصر، وهو: ما هو حكم استعارة الزوجة لثياب كي تتزين بها لزوجها؟ هل يشرع لها أن تستعير من امرأة أخرى ثيابا تتزين بها للزوج؟ الظاهر أن ذلك يجوز، لكن في أمور الثياب تفصيل. في أمر الثياب تفصيل، فثم ثوب من الثياب إذا استعارته امرأة كي تتزين به لزوجها وأخبرت زوجها لمن هذا الثوب، وخاصة تلكم الثياب الداخلية، فإن زوجها يتصور المرأة التي تلبس هذا الثوب، فيكون المنع من قبل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. في مثل هذه الحالة تصف له امرأة أخرى بهذا الفعل، فقد تثير فيه الشر وتحرك فيه الفساد، فالنصوص العامة حينئذ تمنع من مثل هذا. وإن لم يكن في المسألة نص خاص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثم ثياب عامة تستعار كفساتين العرف أو فساتين الزفاف التي تزف بها المرأة، فإنها لا تكاد تصور امرأة ما بعينها وبشخصها. فالمناط مع هذا إن وجد الشر ووجد الفساد ووجد الوصف امتنعت الاستعارة، وإن لم يوجد ما يهيج على الفساد ويعين على الرذيلة فالأصل الإباحة، لما سمعتموه من حديث أم المؤمنين عائشة ومن فعل أم المؤمنين عائشة. فيجوز حينئذ للمرأة أن تستعير الثياب وأن تستعير القلائد وأن تستعير الخواتيم تتزين بها لزوجها، وليست نساؤنا بخير من نساء رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل من حق الزوج في البيت على زوجته أن تقوم بخدمته أم أن هذا من المستحب؟ هذا مستحب استحبابا شديدا، يستحب للمرأة استحبابا شديدا أن تخدم في بيت زوجها، وذلك هو شأن النساء الصالحات، فضليات النساء، نساء الأنبياء وبنات الأنبياء رضي الله تعالى عنهن. فهذه سارة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لما أقبل الأضياف على زوجها قال سبحانه: وامرأته قائمة، أي قائمة على خدمة الأضياف، وجاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت بوجود رقيق وبمقدم رقيق أي خدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت وشكت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ما تلقى في يديها من أثر الرحى التي كانت تطحن بها، وطلبت منها أن تنقل شكواها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت له عائشة ما لقيت فاطمة من أثر الرحى في يديها، إذ يداها تشقت من العمل الشاق المرهق المتعب في طحن البر وإدارة الرحى، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتته فاطمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ أو ذهب إليها وإلى زوجها علي فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان عند النوم 33، وتحمدان 33، وتكبران 33، فذلكما خير لكما من خادم. فاستنبط منه العلماء أن الذكر يورث قوة في البدن تعوض عن الخدم، استنبط منه العلماء أن ذكر الله يورث قوة في البدن تعوض عن الخدم. فقبل أن ننتقل، هل يشرع تواجد الخدم في البيت وهل يستحب ذلك أو أن الأولى ترك الخدم؟ ورد في باب الخدم الذي سمعتموه من قول رسول الله لعلي وفاطمة: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ وأرشدهما الرسول إلى التسبيح وإلى التحميد وإلى التهليل. لكن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان به الخدم. في قصة ذهاب النبي إلى بعض أزواجه، فأتت الخادم بصحفة من عند بعض أزواج رسول الله، من عند بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت الزوجة التي عندها رسول الله ففلقت الصحفة بثير وهي في يد الخادم، فأثبت هذا الحديث وجود الخدم في بيت رسول الله. وكذلك في بيت أبي بكر الصديق، قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها: كنت أسوس فرس الزبير. وهذا في باب خدمة المرأة لزوجها كذلك: كنت أسوس فرس الزبير وأجمع لهم النوى وأدق النوى. ذكرت الحديث إلى آخره، ثم أتى إلى أبي بكر خدم فأرسل إلي خادما فكأنما أعتقني. فالخادم يشرع اتقاده لمن وجد سعة في ذلك، مع أن الأولى والأفضل ما أرشد إليه رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار لأهل بيته الأفضل، خاصة ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها باعتبارها سيدة نساء أهل الجنة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار لها الأكمل ويختار لها الأفضل. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها ذات ليلة فوجد على بابها سترا موشيا، فلم يدخل البيت ورجع مغضبا، فأرسلت فاطمة في إثره عليا تقول له: ماذا صنعت يا رسول الله؟ ماذا صنعت؟ لماذا لم تدخل البيت يا رسول الله؟ فقال: ما لهذا الستر؟ قالت: يا رسول الله، مرني فأصنع به ما تشاء. قال: أرسلي به إلى بيت فلان، أهل بيت لهم في حاجة. فأرسلت فاطمة رضي الله تعالى عنها بهذا الستر إلى أهل البيت. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يختار لأهل بيته الأفضل. ففي باب خدمة المرأة لزوجها، شكت فاطمة ما تجد من أثر الرحى في يديها لرسول الله، فقالت أسماء: كنت أسوس فرس الزبير وأعلفه وأجمع له النوى وأدق له النوى، وكان ذلك على بعد 3 فراسخ من مدينة رسول الله، أو 3/4 فرسخ كما في رواية. وأيضا في الباب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجابر: يا جابر، تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم سيبا؟ قال: بل سيبا يا رسول الله. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ فقال: يا رسول الله، إن جابرا، إن عبد الله والد جابر قد توفي وترك لي 9 أخوات بنات، فخشيت أن أجيئهن بفتاة خرقاء لا تؤثر صحبتهن، فتزوجت بامرأة ثيب تحسن صحبتهن وتنشطهن وتقوم بخدمتهن. فأخذ من هذا أيضا أن حال النساء على عهد رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في خدمة الأزواج، قال صلوات الله وسلامه عليه كذلك: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت منه؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي لا أقصر في حقه إلا في شيء لا أطيقه. قال: انظري أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. وجاءت فتاة إلى رسول الله مع أبيها، وأبوها يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني بحقي على زوجي وبحق زوجي علي. قال: أما وقد سألت، فلو كانت بي قرحة فلحستيها ما أديت حقه. قالت: إذن والذي بعثك بالحق لا أتزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوهن. وبهذا استدل فريق كبير من أهل العلم، بل الجمهور على هذا، على أن النكاح لا يجب على المرأة، حتى ابن حزم الظاهري الذي أبعد في مسائل النكاح مباعد شتى لم يقل بوجوب النكاح على النساء لهذا الحديث ولغير هذا الحديث كذلك. ومن الأدلة التي سيقت في هذا الباب كذلك باب خدمة النساء للرجال في البيوت ما ورد عند ابن أبي شيبة بإسناد في ضعف فحواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على علي رضي الله عنه بالخدمة الظاهرة، فقضى على فاطمة رضي الله عنها بالخدمة الباطنة، ولكن إسناد هذا الخبر لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما استدل به كذلك على مسألة خدمة المرأة لزوجها قول الله جل ذكره: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه عمدة استدلالات من قال باستحباب خدمة المرأة لزوجها في البيت في حدود استطاعتها وفي حدود طاقتها. ومن أهل العلم بل جمهورهم من رأى أن هذه الخدمة على الاستحباب ليست على الإيجاب، فليس منها نص صريح يوجب علي الخدمة، إنما هي نصوص تبين حال الفضليات وتبين حال الصحابيات. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا في هذا الصدد، فقيل له: يا رسول الله، ما حق أحدنا على زوجته؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه في مجمل روايات: ألا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب، أي إذا دعاها إلى الجماع لا تمنعه نفسها. وفي روايات أخر وألا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه. وفي روايات أخر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد، أي صوم التطوع، إلا بإذنه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قالوا: هذه الحقوق وجبت بنصوص لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب، وألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، وألا تصوم إلا بإذنه، وكذلك الخروج من البيت لا تخرج إلا بإذنه. قالت أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك: يا رسول الله، إذا لي أن آتي أبوي يا رسول الله؟ فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أن خروجها من البيت يكون بإذن، ودل على الاستئذان أيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. بقي مبحث آخر يتعلق بما ذكر: إذا كان الزوج غائبا هل يلزم المرء أن تستأذنه في صوم التطوع؟ للعلماء في ذلك وجهان: أحدهما لا يلزمها أن تستأذنه في صوم التطوع، وذلك لأن النبي قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي حاضر، إلا بإذنه. فإذا لم يكن الزوج شاهد فلا ينسحب عليها هذا الحديث. ثم إن المعنى الذي من أجله تمتنع عن الصوم غير موجود. أما الذين قالوا تستأذن وهم قلة في هذا الباب، فقالوا إن له الحق في أن تكون زوجته ذات جمال وذات وسامة، ومن حق أن يؤدي بها إلى ما يتعفف به. فهذا هو الوجه في ذلك. فلنرجع إلى ما كنا بصدده، وهو مسألة خدمة المرأة لزوجها. فرأى فريق من العلماء وهم الجمهور أن ذلك يستحب لها استحبابا شديدا، ورأى آخرون الوجوب، والقائلون بالاستحباب أكثر، والله سبحانه أعلم. وهل للرجل أو هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من التصدق من مالها الخاص بها إلا بإذنه؟ هذه المسألة كذلك جمهور العلماء فيها على أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من أن تتصدق بمالها إذا شاءت أن تتصدق. فقد جاء في هذا الباب جملة من الأدلة العامة والخاصة. فمن الأدلة العامة على ذلك قوله تعالى: والمتصدقين والمتصدقات، في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهي مخاطبة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وأدلة خاصة في هذا الباب منها ما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم اتجه إلى النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ يكفرن. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. الشاهد: فقامت المرأة تلقي قرصها وسخابها وقرطها في حجر بلال، وبلال يجمع الصدقات، ونحوه في حديث جابر ونحوه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه الأحاديث أفادت أن النبي لما حثهن على الصدقة بادرن بالصدقة، ولم يرد أنهن ذهبن إلى الأزواج فاستأذن الأزواج للتصدق، إنما بادرن بإلقاء الصدقة في ثوب بلال. فقد ورد في هذا الباب حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها، لا تحل للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها. هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم، أشكل على بعض أهل العلم لتعارضه مع العمومات التي ذكرت من أن النسوة قمن فتصدقن في حجر بلال، وبالنسبة لإسناد هذا الحديث هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمقرر عند أهل الحديث أن هذا الإسناد حسن عند كثير من أهل العلم بالحديث إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، أما إذا عورض بما هو أقوى منه فالأمر كما قال الإمام أحمد: إن أهل العلم إذا شاءوا أن يحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد يحتجوا، وإن شاءوا أن يردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ردوها. فهذا مصير منهم إلى أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد إذا لم تخالف غيرها مما هو أقوى منها قبلت، أما إذا خالفت ما هو أقوى منها ردت. وهنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الخبر، خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها، قال: هذا الخبر ليس بثابت عندنا، ثم هو مخالف للكتاب، ثم هو مخالف للسنة، ثم هو مخالف للأثر، ثم هو مخالف للمعقول. والأمر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، كما قال الشافعي. وحمله بعض أهل العلم في حال تحسينه على الأدب ليس على الإيجاب، وعلى التوادد والتراحم، فإن المرأة إذا تصدقت من مالها بغير إذن زوجها جاء في نفس الزوج شيء قالوا فليدفع هذا الشيء، إذ العلاقات بين الزوجين مبنية على التوادد والتراحم، كما قال الله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم تتجه إلى شيء آخر: هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها، ليس من مالها، من مال زوجها، من بيت زوجها بغير إذنه؟ التحرير يقتضي أن ذلك مبني على حجم الصدقة وعلى الأعراف التائبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، غير مفسدة، فلها النصف، وللخادم النصف، وللزوج مثل ذلك. فقيد الإنفاق هنا بغير الإفساد. فمثلا في اصطلاحاتنا أو في قرآن، إذا كانت المرأة تخبز خبزا ومر بها فقير فناولته رغيفا فلا بأس بذلك، إذ الأعراف قد جرت على ذلك. ثم إنها إذ امتنعت وصفت في أوصاف النساء بالشح، وصفت في أوصاف النساء بالبخل، وقد جاءت الشريعة الغراء بحفظ الأعراض من سيء الأوصاف. وللخادم القادم الذي يكون في بيوت الأثرياء القائم على المخزن، أحيانا الزوجة تأمره تقول له أعطي هذا السائل كذا، أعطيه كذا. فمن القادمين خادمون بخلاء، ومنهم من هم كرماء يفرحوا بأمر سيدهم لهم أو بأمر صاحب البيت لهم بالإنفاق. وللخادم النصف وللزوج مثل ذلك. أما الإفساد فالأمر فيه ليس على ذلك. هل من حق الزوج أن يقبل من زوجته صدقة عليه؟ أي هل للزوجة أن تتصدق على زوجها أو ليس لها ذلك؟ الأموال التي يأخذها الزوج من زوجته إما هبات تهبها الزوجة لزوجها فهذا جائز، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طبن لكم عن شيء، في قوله سبحانه فإن طبن لكم عن شيء فقه للعطاء، فلا ينبغي للمرء أن تعطي الزوجة كل صداقها، لا ينبغي للمرأة أن تعطي للزوج كل صداقها، بل إن أعطته تعطيه شيئا وتدخر شيئا لنفسها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، قال ابدأ بنفسك، فقال دينار أنفقته على نفسك ودينار أنفقته، إلى آخر الحديث، أفضلها دينار أنفقته على نفسك في بعض الروايات. فإن تصدقت المرأة، إن وهبت المرأة شيئا لزوجها فلا تهبه كل صداقها، إنما تهبه بعض الصداق، لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كذلك في قوله جل ذكره فإن طبن، أي إن طيبت المرأة نفسا بالعطاء فكله هنيئا مريئا. أما إذا احتلت أنت أو ضغطت أنت عليها كي تعطيك الأموال أو ابتدست أموالها بأي صورة من الصور، فالله يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا عن طيب نفس، للآية الكريمة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صحح بمجموع طرقه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فإذا وهبت المرأة شيئا من مالها لزوجها جاز للزوج أن يقبل هذا المال إذا طيبت نفسا بذلك. لكن هذا هو الشق الأول من الأموال، أو النوع الأول من الأموال التي تعطيها الزوجة لزوجها. ثم صدقة النفس، هل للزوجة أن تتصدق صدقة نفل على زوجها؟ نقل الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام الإجماع على جواز ذلك، أي على جواز تصدق المرأة صدقة النفل على زوجها. أما صدقة الفرض ففيه شيء من الخلاف، والراجح أن صدقة المرأة صدقة الفريضة على زوجها جائزة إذا كان من المصارف الثمانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبالنسبة لصدقة الفرض هل يجوز للمرأة أن تتصدق أو أن تخرج زكاة أموالها في زوجها؟ فراجح والله سبحانه أعلم من أقوال أهل العلم جواز ذلك، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا كان الزوج من المصارف الثمانية فليس هناك دليل يمنع المرأة من أن تخرج الزكاة فيه، هذا شيء. الشيء الآخر هو مجيء زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي أيتام في حجري، وإن عبد الله يعني ابن مسعود زعم أنه أحق هو وأولاده بالصدقة من غيرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود هو أحق هو وأولاده من غيره. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: هل يحق لي يا رسول الله أن أتصدق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري؟ قال: نعم، ولك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التحرير أو هذا الاستدلال لجواز إخراج المرأة لزكاة أموالها لزوجها، إذ لا تجب عليها النفقة، إذ لا يجب عليها أن تنفق عليهم. أولا، عموم الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية إلى آخر الآية. ثانيا، عدم وجود المانع. ثالثا، حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها في هذا الباب. والأمر لا ينعكس، فلا يجوز للزوج أن يخرج زكاة أمواله في زوجته، إذ نفقتها واجبة عليه. واستثنى بعض أهل العلم حالات من هذه الحالات: إذا كانت المرأة قد استدانت قبل الزواج وهي مدينة قبل الزواج، فللزوج أن يخرج زكاة أمواله لسد الدين عنها، إذ لا يجب عليه أن يسد الدين عنها. أو إذا استدانت في أمر لا يجب على الزوج، كأن تكون استدانت مثلا لصلة أهلها ثم عجزت عن الوفاء، استدانت مثلا لإعطاء أبويها الفقراء ثم لم تستطع سداد هذه الديون التي حلت بها والتي ألمت بها، فلا حينئذ أن تأخذ من زكاة مال زوجها لسد ما عليها من الديون في مثل هذه الحال. وهل يتصدق الرجل أو يخرج الرجل زكاة أمواله في أبنائه؟ لا يجوز للرجل أن يخرج زكاة أمواله في أبنائه الذين تلزمه نفقتهم. ومن هم الذين تلزمه نفقتهم؟ قال العلماء أو جمهور أهل العلم: يجب على الأب أن ينفق على الأبناء الذكور من الولادة حتى سن البلوغ، وبعد سن البلوغ لا يجب إلا إذا كانوا زمنا أو كانوا سيضيعوا بسبب عدم إنفاقهم. أما التقعيد إذا كان لهم أعمال يمارسونها، فالجمهور على أن الإنفاق إلى البلوغ، وعلى البنت إلى عقد الزواج، وبعد عقد الزواج تنتقل النفقة من الزوج من الأب إلى الزوج، على رأي جماهير العلماء. ومن أهل العلم من يقول في شأن المعقود عليها وهم قلة: إن النفقة عليها على المعقود لا تجب إلا بالتمكين، أي إذا انتقلت عنده، لكن القول الذي عليه الأكثرون هو الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما إذا كان للرجل ولد متزوج وحاله مستقل ومعيشته مستقلة ولا يجب على الوالد الإنفاق عليه، فحينئذ للأب أن يخرج له عند فريق من أهل العلم زكاة أمواله، إذ الإنفاق عليه ليس بواجب. كذلك إذا كان للأب بنت متزوجة، وعند زوجها وهي وزوجها فقراء أو زوجها فقير، فللأب أن يخرج الزكاة في ابنته، إذ لا يجب عليه أن ينفق عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ففي مسألة الهبات للأولاد، رأى فريق من أهل العلم أنه يجب على الأب ويجب على الأم أن يعدل في الهبة، وذلك لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذهبت في أمي عمرة بنت رواحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، أي أعطيته هبة، وكان معها زوجها، وإن بشير أعطى هذا الغلام نحلة، فأردت أن أشهدك يا رسول الله على هذه النحلة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ارجع فأشهد على هذا غيري. وفي رواية: فإني لا أشهد على جور. وفي ثالثة: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاستفاد أو أخذ فريق من أهل العلم من هذه النصوص وجوب العدل بين الأولاد في الهبات. ورأى فريق من العلماء وهم الجمهور أن العدل بين الأولاد في الهبات، رأى الجمهور أنه مستحب وليس بواجب. ومن عمدة أدلتهم على القول بالاستحباب أن الرجل أحق بماله، تصرف فيه كيف يشاء، وإنما قول الرسول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أمر نبذ وإرشاد واستحباب حتى لا تتولد الضغائن بين المسلمين. ومن الأدلة التي استدلوا بها على ذلك ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسند صحيح أنه رضي الله تعالى عنه أعطى عائشة رضي الله عنها 20 وفقا من تمر بالغابة، وهي على بعد أميال من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لما حضرته الوفاة قال: يا بنيتي، إني كنت قد أعطيتك 20 وفقا. الوفق ما يقارب، الوفق 60 صاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الوفق 60 صاع كما هو معلوم. فأعطاها 20 وفقا، فقال: يا بنيتي، إني كنت قد أعطيتك 20 وفقا من مالي في الغابة، فإن كنت جددتيه فهو لك، إن كنت أخذتيه واحتجتيه إلى رحلك فهو لك، وإن كنت لم تأخذيه فإنما هو مال وارث فلا يحل لك أن تأخذيه. ولم يكن أعطى سائر إخوانها مثل الذي أعطاها رضي الله تعالى عنها، لم يكن قد أعطى أسماء مثل الذي أعطاها. فعمدة استدلالات الجمهور القائلين بأن العدل بين الأولاد في الهبات ليس بواجب وأنه مستحب، من عمدة استدلالاتهم أن الأب أحق بماله، وأن احتياجات الأبناء تختلف. فهذا مثلا ابن يدرس في الجامعة، احتياجاته تختلف عن ابن يدرس في الابتدائي، أو هذا ابن يدرس في الطب، احتياجاته تختلف عن ابن عامل، فهذا ينفق في العام 2,000 أو 3,000 جنيه، وهذا يدر دخلا على الوالد. فمسألة التسوية في الهبات في مثل هذه الحالة تشق على الناس. فحينئذ قال جمهور العلماء بأنها مستحبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا رأي، لكن من أهل العلم من قال إن الرجل عليه أن يعدل في الهبات قدر الاستطاعة، وما خرج عن وسعه وعن جهده فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما أمر رسول الله الصريح اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلا يعدل عنه إذ هو حديث الرسول وهو كالنص في المسألة والله سبحانه أعلم. ترد مشاكل ومسائل، رجل له أولاد تعلموا في كليات وأبناء آخرون لم يتعلموا، فرجل له ولدان أحدهما عامل في شركة أو فلاح يدر على أبيه في كل يوم دخلا يدخل على الأب، والآخر من الأبناء يأخذ من أبيه أضعاف هذا الدخل الذي يدره هذا الولد، فهذا عمل في البيت ودر دخلا على البيت، وهذا ساحب من الأب أموالا كثيرة طائلة كي يتعلم بها، وهذه الأموال التي يدفعها الأب ليست بواجبة على الأب، ليست بواجبة على الأب، إنما هو من باب الفضل. فهل يجوز والحالة هذه أن يعطي الأب ولده العامل شيئا من التعويض مقابل المال الذي أعطاه هذا الذي سحب الأموال لتعلمه؟ النصوص الشرعية والقواعد العامة تجيد ذلك إذا مكنه منه قبل الوفاة، أما بعد الوفاة فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. ومن أهل العلم من استثنى الزمن من الأبناء أي الذين عندهم مرض مزمن، وقال يجوز للأب أن يخص من عنده مرض مزمن من أبنائه، أو البنت مثلا الكسيحة العرجاء التي يظن ألا تتزوج بشيء من المال هبة يسلمها إياها في دنياها كي تستعين به على نوائب الدهر، وهذا رأي له وجاهته. ومما يشهد له قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.